Yeah. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإذا رأوا تجارة أو لهوا للعلو لو استمعت بس بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. امين يا رب. ارحمنا برحمتك يا رب. يعني كده جعل الفرحة في I'm here on my بالك العمر كله كده مش هشبع من الليله. الليله حلوه كده، انت بتصلي على النبي يا ربنا يخليك. الليله ده تجل كله حسن نيه صلاه النبي الله يرحمها يا شيخ. حسن نيه انيسه الفراشه حلوه والنور حلو والاذاعه احلى. كأنهم يوم يرون ما لم يكونوا إلا عشية أو نعم. والشمس وضحاها. نحن كده قاعدين في الروضة، في الروضة عند الرسول. قديمة الدكتور محمد صابر ولتحاج لدعوة المدن العربي وقد جاءت على السبيل والمقيم المعالي مركز من الوطن الكريم والمحافظة الشرقية الشركة عملية الشرقية شركة عربية الكاملية وداخل مخزن رئيس الزبائن الكبرى وكفر الكفر بطلات الوصول الممتازة تحت دارة الحاجة عشان اجتماعي بجدة مستشفية سيادة لهذا كان لكم جزائر كان تعيكم الشكرى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.